مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين إلا وأمنت بالملايين. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من مصر الحرة في رمضان. حلقتنا الليلة في الفقرة الحوارية سنبدأها مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب بعد عودته من رحلته إلى الصومال كشاهد عيان لما يجري هناك، وإن شاء الله تكون حلقة موفقة مباركة. يتبعها فقرة حوارية حول الأحداث في ليبيا وسقوط طرابلس واقتحام باب العزيزية. الخبر اللي عايز أبدأ به الحقيقة الزلزال اللي ضرب واشنطن قبل قليل، زلزال يهز واشنطن ويؤدي إلى إخلاء مبنى وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. كان الزلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، أدى إلى اهتزاز المباني وسط العاصمة الأمريكية وشعر به سكان نيويورك. وتم إخلاء مبنى وزارة الدفاع بعد هذا الزلزال النادر الذي كان مركزه ريتشموند بفرجينيا بحسب المركز الجيولوجي الأمريكي. وقال المركز الأمريكي إن مركز الزلزال كان على بعد 54 كيلومتر من ريتشموند والتي تبعد 139 كيلومتر عن واشنطن، وشعر السكان بالزلزال في مناطق واسعة، ودفع ذلك الأمر السلطات لإخلاء عدد من الأبراج في نيويورك، وإذا في جديد هنخبركم به إن شاء الله. طبعا امبارح فاجأ الجميع، جميع الناس في العالم كله، سيف الإسلام القذافي بظهوره في مسرحية هزلية كده دراماتيكية، إن كأن مفيش أي حاجة بتحصل في ليبيا وكأن الأمور كلها تحت السيطرة، وقال طز في المحكمة الدولية وقال أنا هخرج الآن للصحفيين وأطلعهم جميعا على يعني أن الحياة تحت السيطرة وأن الشعب الليبي خرج وقسم عظم الثوار والانقلاب وإلى آخره. وكان الأمر يعني خداع في خداع، لأن بعد ساعات قليلة تم اقتحام باب العزيزية اللي هو آخر منفذ وآخر خباء للقذافي وعائلته، وتم هذا الاقتحام ولم يوجد أي أثر لا للقذافي ولا لإعوانه ولا لعائلته، الجميع اختفى وكأنهم تبخروا. هناك طبعا كما علمنا من وسائل الإعلام أن نوع من الأنفاق الموجودة تحت الأرض مربوطة بين مركز باب العزيزية بتاع القذافي والفندق اللي ظهر فيه سيف الإسلام، أراد أن يبث نوع من الإحباط كآخر كرت يعني يلقيه في وجه الثوار قبل أن ينتهي ربما إلى رجعة، إلى غير رجعة وربما إلى رجعة، ليكون محاكما كغيره في الأقفاص. فقبله يعني حكم الطغاة مثل مبارك وجمال وعلاء وأيضا زين العابدين وإن كانت محاكمته غيابية. معنا تقرير خاص بهذا الحدث نشوفه مع حضراتكم ونرجع لكم مرة أخرى. سيف الإسلام القذافي يبلغ من العمر 39 عاما، حيث ولد في 5 يونيو عام 1972، وهو الابن الثاني للعقيد القذافي من زوجته الثانية. لم يشهد يوما واحدا في حياته لم يكن فيه والده قائدا لليبيا. حصل سيف الإسلام على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من لندن ويتحدث الإنجليزية والفرنسية بطلاقة، وقد سطع نجمه في الآونة الأخيرة كمروج للديمقراطية والتغيير في ليبيا، كما كان من أوائل المدافعين عن نظام العقيد خلال الأيام الأولى لقيام الثورة في ليبيا. ولطالما أنكر سيف الإسلام أي رغبة لديه في توليه السلطة خلفا لوالده، رغم أن الكثير من المراقبين يؤكدون عكس ذلك. وبينما يفضل القذافي الأب ارتداء الملابس الغريبة واستقبال زعماء العالم داخل خيمته، يقبل القذافي الابن على ارتداء الملابس الغربية الرائجة، كما أنه يرأس مؤسسة القذافي الخيرية. وطالما روج لنفسه كناشط في مجال حقوق الإنسان وطلب بالتغيير والإصلاح في ليبيا. غير أن الشكل الذي ظهر به سيف الإسلام القذافي خلال الثورة في ليبيا طرح تساؤلا حول التوجه الحقيقي له، وهو ما أكد أن ولاءه لم يكن للشعب الليبي بل كان لوالده. وسيف الإسلام إضافة إلى والده مطلوب من قبل محكمة الجنايات الدولية التي أصدرت في يونيو الماضي مذكرتين لإلقاء القبض عليهما، وذلك بتهمة القيام بجرائم ضد الإنسانية. وقد عقدت المحكمة عدة مشاورات مع الثوار في ليبيا لنقل سيف الإسلام إلى عهدتها. وقد أشيع مؤخرا أن الثوار قبضوا عليه وتم اعتقاله، إلا أنه ظهر في وقت مبكر اليوم في العاصمة الليبية طرابلس وسط حشد من أنصاره، نافيا الأنباء التي ترددت عن اعتقاله ومؤكدا أن المدينة ما زالت تحت سيطرة والده، وهو ما عزز حالة الغموض التي تسود طرابلس منذ بدء هجوم الثوار عليها السبت الماضي. شاهدنا التقرير مع حضراتكم. معنا على الهاتف الأستاذ ياسين السمالوطي عضو اتحاد الثوار العرب ويعلق على أحداث ليبيا. السلام عليكم أستاذ ياسين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا بكم جميعا وكل عام أنتم بخير. نقول هنيئا للشعب الليبي بهذه الحرية. نقول هنيئا للأمة العربية والإسلامية ولكل أحرار العالم لما حدث في ليبيا اليوم من اقتحام منطقة باب العزيزية، وهي آخر معقل للطاغية معمر القذافي، فنحن نحمد الله العلي القدير على هذا النصر. الثوار يقولون أن هذا الاقتحام كان سهلا ميسورا ولم تكن يعني هناك مقاومة قوية من كتاب القذافي لهذا باب العزيزية واقتحموه بسهولة، هل هذا صحيح؟ نعم، ولابد أن يعلم القاصي والداني أن هذا الشهر شهر رمضان هو شهر النصر، فكل عسير يتحول فيه إلى يسير وكل صعب يحوله الله إلى سهل، وإن الأمة الإسلامية قد اعتمدت على أن يكون هذا الشهر هو شهر النصر وعلى أن الله يكون دائما بيد المجاهدين. فنحن كنا نعتقد أن منطقة باب العزيزية منطقة محصنة بها كثير من الأدوات القذافي الثقيلة مثل الدبابات والمدافع والصواريخ وكل الأسلحة الثقيلة الفتاكة التي من شأنها أن تقوم بإزادة الملايين من البشر، ولكن ولله الحمد استطاع الثوار خلال الساعات الأخيرة أن يقتحموا هذه المحصنة وهي آخر حصون الطاغية معمر القذافي، ونحمد الله على هذا النصر. نعم، طيب هل هناك أخبار عن القذافي، عن سيف الإسلام، عن الدكتور محمد، عن عائشة، أي أخبار عن عائلة القذافي؟ بالنسبة للدكتورة عائشة يقال أن هناك صباح أمس أتت إلى شاطئ العاصمة طرابلس عبارة عن قاربين شاهقين بهما كل الإمكانيات، أخذوا بعض النساء، هؤلاء النسوة تحركوا من السواحل الليبية ناحية الغرب، نحن نعتقد أنهم قد تحركوا ناحية تونس أو ناحية طرابلس أو آسف ناحية تونس ومن بعدها إلى الحدود الجزائرية للانتقال إلى أي بلد من بلاد القرن الأفريقي بعد هذا. ولكن نحن نعتقد أن بالنسبة للقذافي والسنوسي وسيف الإسلام أنهم قد تحركوا ناحية الغرب إلى منطقة غريان، ومن منطقة غريان سوف يتحركون إلى منطقة سبا، لأن منطقة سبا يوجد بها معقل قبيلة الجدادفة وهي القبيلة التي أخذت على عاتقها محاربة الثوار منذ الوهلة الأولى والدفاع مع الطاغية حتى آخر رمق. ولكن لابد أن يعرف القاصي والداني أنه ليست قبيلة الجدادفة كلها تقف مع القذافي في منطقة غريان وسبها وتحميه، لأن قبيلة الجدادفة بها إناث شرفاء ولها تاريخ عظيم في الجهاد وفي محاربة الطليان وفي الوقوف في وجه الطاغية، ولكن يوجد بعض الفلول والعناصر المتعصبة أخذتهم العصبية القبلية للوقوف مع الطاغية مهما كان موقفه. فنحن نعتقد أنه قد تحرك إلى منطقة غريان ومنها إلى سبا لكي يجد له منطا أو مخرجا للهروب إلى منطقة القرن الأفريقي، حيث توجد له أراضي وأموال كثيرة في هذه المنطقة وخاصة في منطقة تنزانيا. ونعتقد أن القذافي قد ارتبط مع الكتائب الأمنية الموجودة في منطقة القرن الأفريقي كي تحفظ مأمنه ومسكنه وكل ما يختصه وكل ما يحتاج إليه في المرحلة القادمة، لأنه كان يعي تماما أن هذه اللحظة سوف تأتي إليه، ولكنه كان مكابرا معاندا، ولكن الله رد كيد الظالمين. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ ياسين السملوطي، وسوف نعود إليك في فقرتنا الحوارية الخاصة بتحرير ليبيا الليلة بإذن الله عز وجل. معنا فيديو الحقيقة من ليبيا والثوار يستولون على التوك توك الخاص بالقذافي اللي كان طلع علينا مرة في مشهد غاية في الهزلية، وهو يتحدث ويقول المطر نازل والجو جميل والكلام ده كله، استولوا على التوك توك وطافوا به داخل باب العزيزية. نشوف التقرير يا أستاذ أشرف. التكتك بتاعها، الله أكبر. نترك الملف في الليبي لان احنا هنرجع له تاني، ونبدا نرجع تاني لكلامنا عن مصر وعن الاحداث المتعلقه باسرائيل. امبارح كان في وقفة احتجاجية قام بها المتظاهرون الشرفاء أمام منزل السفير الإسرائيلي. الجدير بالذكر أن مصر كان فيها حالة انفلات أمني يوم 28 يناير، إلى الآن انفلات أمني تام. المكان الوحيد اللي ما كانش فيه انفلات أمني هو عند السفارة الإسرائيلية وعند بيت السفير الإسرائيلي. امبارح هناك اتهام لضابط شرطة مصري بالاعتداء على متظاهرين أمام المنزل، أمام منزل السفير الإسرائيلي. تقدم كل من تقدم تقدم كل من شباب الجمعية الوطنية للتغيير وأحمد أبو ستيت الجبهة الحرة للتغيير السلمي ببلاغ للنائب العام، يتهمان في الملازم محمد المتناوي من قوات الأمن المركزي بالاعتداء على الشباب اللي أنا ذكرت أسمائهم بالعصي والهروات والسب والقذف أثناء تظاهرهما السلمي أمام منزل السفير الإسرائيلي، وقدموا بلاغ حامل رقم 18127 بتاريخ 23 سبتمبر لسنة 2011. الملازم المذكور اعتدى على تقادم الخطيب وأبو ستيت بالضرب بالعصي والهروات والسب والقذف بألفاظ نابية وخادشة للحياء أمام العشرات من المتواجدين أثناء هذا التظاهر السلمي. الظاهر اللي فيه ده ما بيبطلوش، حاجة مقرفة والله، تضامنا مع أسر الشهداء الذين سقطوا على الحدود المصرية الإسرائيلية للمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي لحين تقديم اعتذار رسمي مصر. يعني الشباب زي دول محترمين غيرانين على الوطن وعلى البلد وعلى الدين أولا، ومعتصمين أمام مبنى السفير الإسرائيلي، هذه الدولة الحقيرة غير المعترف بها من قبل الشرفاء. يجي ضابط المفروض أنه مسلم ومصري يشتمه بألفاظ نابية وخادشة للحياء عشان ايه؟ هم يعني تجار مخدرات ولا ممارسين فحش ولا رذيله؟ يعني حاجه ده تدني في مستوى الاخلاق، المفروض ده يعاقب عقاب يعني يليق بمقامه. في الاخر استجابت قوات الامن بعد هذه المشكله طبعا المكلفه بحراسه سيادته في المعادي لطلبات المتظاهرين بانزال علم اسرائيل او ما يسمى بالكيان الصهيوني من على المنزل، وهو ما اسعد العشرات من المتواجدين بالمكان. في مصدر سياسي إسرائيلي رفيع بالحكومة الإسرائيلية ذكر أن السبب الرئيسي الذي جعل تل أبيب توقف الحرب التي كانت ستشنها على قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ المقاومة وعمليات إيلات الثلاثة يوم الخميس الماضي هو خشيتها من تدهور علاقتها مع مصر والنظام الحاكم في القاهرة. وأضاف المصدر الإسرائيلي لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن سبب اتباع إسرائيل لسياسة ضبط النفس وعدم الرد على استمرار عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة أيضا هو أن إسرائيل مقتنعة بأن منطقة الشرق الأوسط حاليا متوهجة كصفيح ساخن، وأي عمل قد تقوم به إسرائيل سيؤثر على مجريات الأحداث في مصر وسوريا وليبيا. يا ترى السفير بسيوني موجود؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا سعادة السفير. اهلا بكم. اهلا ومرحبا. حضرتك رايك ايه في مساله ان تل ابيب اوقفت حربها على غزه خوفا من تدهور علاقتها مع مصر؟ يعني إسرائيل بتعتبر أن معاهدة السلام مع مصر دي حجر الأساس للأمن والسلام في المنطقة. لذلك إحنا تدخلنا لصالح الفلسطينيين ولعدم تطوير الموقف، الأمر الذي كان سيؤدي إلى مزيد من الخسائر في الفلسطينيين، ونحن نحاول تجنب إراقة الدماء في الجانب الفلسطيني. يعني فعلا هم اعتبروا للموقف السياسي المختلف نوعا ما من مصر، واعتبروا هذا يعني تغير شوية في العلاقة أو في وسائل رد الفعل من الحكومة المصرية، وعلى هذا الأساس يعني اتخذوا القرار بعدم شن الحرب على غزة. يعني طبعا هم يعلمون أن مصر في حالة ثورة، وأن هناك شباب يعبر عن رأيه، وأن هناك رأي عام يكره إسرائيل، وهذا واقع موجود. لذلك هم حريصين على معاهدة السلام حتى تظل مصر في دائرة السلام مع إسرائيل ولا تنتقل إلى دائرة العداء مع إسرائيل. طيب في دعوة قضائية سعادة السفير اليوم اترفعت لإلغاء قرار عدم سحب السفير المصري من إسرائيل، يعني دعوة تقدمت ضد الحكومة إن هي رفضت أو رجعت في كلامها يعني في سحب السفير المصري من إسرائيل. برأيك هل هذه الدعوة تجد صدى؟ يعني أنا بقول إن روح الشباب ده روح جميلة جدا، وأنا أقدر هذه الروح الوطنية، ولكن يجب أن نفرق بين حاجتين: القلب والعاطفة والقيادة السياسية اللي مسؤولة عن البلد وعن توفير أقصى حد ممكن من الأمن القومي والوطني. في قيادة سياسية موجودة تتمثل في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، نلتف حول هذه القيادة ونتركها تقدر الموقف تقدير سليم، لأنها لا شك أنها أقدر على تقدير الموقف العسكري والسياسي أكثر من الآراء الوطنية الجيشة اللي موجودة في الشارع. طيب. فندي فرصة للقيادة العسكرية اللي هي القيادة السياسية حاليا لكي تقدر الموقف تقدير سليم وتتخذ الخطوات اللازمة التي تحقق الأمن القومي المصري. طيب أنا آسف، برضو في دعوة أخرى تطالب المشير طنطاوي بقطع العلاقات مع إسرائيل، ومعتمدين في هذه الدعوة على أن كان في معاهدة لإنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، ولكن سلوك الطرف الآخر يلغي هذه الاتفاقية. يعني زي ما سألتك أن رئيس الدولة أعلن عن أسفه الشديد، قال تو ريجريت الأسف الشديد، وكذلك وزير الدفاع أعلن عن الأسف الشديد ووافق على تشكيل لجنة تحقيق مشترك. ولمعلومة حضرتك دي أول مرة في تاريخ إسرائيل منذ إنشائها سنة 1948 أن تقدم إسرائيل مثل هذا النوع من الاعتذار وتوافق على تشكيل لجنة مشترك. احنا هنشارك في التحقيق وحنشارك في هذه اللجنة وحنشوف النتائج، ثم بعد ذلك نطالب بمساءلة ومحاكمة اذا كان هناك مسؤولين يتضح تورطهم في العملية اثناء التحقيق واثناء اللجنة المشترك. طيب احنا ان شاء الله نسمع من حضرتك المزيد من التفاصيل في حلقتنا غدا وفي فقرتنا الحوارية. بشكرك شكرا جزيلا مؤقتا الى ان التقي بحضرتك غدا ان شاء الله. في متظاهري السفارة أو الذين يوجدون أمام السفارة الإسرائيلية يعلنون في بوابة الوفد سنفجر ضريح أبو حصيرة. هدد المتظاهرون أمام السفارة الإسرائيلية بتفجير ضريح أبو حصيرة اليهودي، وطالبوا بإزالة المعابد اليهودية بالقاهرة، وحملوا لافتات مكتوبا عليها نطالب بتفجير ضريح نقط أبو حصيرة، وأخرى مدون عليها نطالب بإزالة معابد اليهود قتلت الأبرياء. يذكر ان مولد ابو حصيره ده بيقام كل سنه في محافظه البحيره، بيزوره الالاف من اليهود وتنظم رحلات رسميه للاحتفال بالمولد، والذي يستمر اسبوعا ويتم السماح لليهود المحتفلين بالمولد بزياره الضريح بشكل سنوي، وبتنسيق طبعا مع سلطات الامن المصريه بالرغم من المطالب الدائمه بازاله هذا الضريح وعدم السماح لليهود بزيارته. كمان في مولوتوف موجود وتم ضبطه بمسجد امام سفاره اسرائيل، تمكنت الشرطه العسكريه من ضبط 4 أشخاص بحوزتهم قنابل مولوتوف واسلحه بيضاء ورصاص حي اثناء اعتصامهم بالمسجد المقابل لسفاره اسرائيل، ونظمت قوات الشرطه العسكريه والامن المركزي حمله تفتيش على المسجد بعدما وردت العديد من البلاغات لقسم الشرطه تفيد بتعرض العديد من الاشخاص للسرقات داخل المسجد ووجود مسجلين خطر وبلطجيه بداخله كمان جوه المسجد. كان احد المجندين قد تعرض لسرقه سلاحه اثناء تواجده بالمسجد لاداء الصلاه، وخبر زي كده نقول عليه ان لله وانا اليه راجعون. أكد الخبير النفطي إبراهيم زهران أن ما تنتجه مصر من الغاز يوميا يصل فقط إلى 5.5 مليار قدم مكعب، وهي كمية لا تكفي للاستهلاك، مما يدفع الهيئة العامة للبترول لشراء حصة الشريك الأجنبي لتستكمل احتياجاتها بجزء منها ثم بتقديم أو بتصدير الجزء الباقي. ويعترض دكتور زهران على سياسة تصدير الغاز الطبيعي المصري سواء لإسرائيل أو لغيرها من الدول لعدة أسباب منها، قائلا الغاز المصري يصدر خام فيما تقوم دول أخرى مثل السعودية بتصديره مصنعا وتحقق عوائد مجزية تصل لنحو 15 ضعف لعائدات تصديره خاما. فطن الخام، طن الخام من الغاز بيتصدر ب $42، فيما يصل سعر الطن لأحد مشتقاته وهي الأمونيا $650، 15 ضعف. ويؤكد أن الأسعار المصرية لتصدير الغاز متدنية مقارنة بغيرها من الدول، ففي الوقت الذي يقدر فيه سعر 1,000,000 وحدة حرارية المصدر من روسيا ب$10 نجد أن مصر تقدره ب$3.17، $3.17، وتحصل إسرائيل على أسعار خاصة حيث تحصل على 1,000,000 وحدة حرارية اللي هي في روسيا ب$10 بتحصل عليها بقى من عندنا ب$1.25. ويقدر حجم احتياطي مصر من الغاز الطبيعي ب 72.3 تريليون قدم مكعب، ويصل الانتاج السنوي لنحو 2.1 تريليون قدم مكعب، وتصدر 30% من انتاجها، فيما يستهلك السوق المحلي قرابة 70% من الانتاج. طبعا حاجة مؤسفة جدا جدا. نائبة جمهورية في الكونجرس الامريكي بتقول مساعدات واشنطن لمصر تتوقف على دور الاخوان في الحكومة. أكدت أن حجم الدور الذي ستلعبه جماعة الإخوان المسلمين في الحكومة المصرية المقبلة وسيطرتها على السياسة العامة للبلاد سيحدد مستوى المساعدات الأمريكية لمصر. متشكرين جدا اللي عايزين مساعدات، بس هم يرحمونا ويبعدوا قرفهم عننا، مش عايزين منهم أي مساعدات. طبعا في $2 مليار سنويا بيجوا من في المساعدة الأمريكية دي اللي احنا كناش بنعرف بتروح فين، أو بتيجي متوجهة. ساويرس ياخد شوية، أشباه ساويرس ياخدوا شوية، والشعب ما كانش بيستفيد حاجة من المعونة دي فقلتها أحسن. وطبعا هددت سيادة النائبة أن واشنطن ستقطع المساعدات المالية لمصر إذا ما نقضت مصر معاهدة السلام مع إسرائيل. طيب إذا ما نقضت إسرائيل معاهدة السلام مع مصر هيعملوا إيه في إسرائيل؟ ولا حاجة. الخبر المؤسف أن الشيعة يؤسسون حزبا سياسيا يؤمن بمدنية الدولة سموه الوحدة والحرية، وهو حزب تحت التأسيس. أول نشاط له كان إقامة حفل إفطار جماعي لمؤسسي الحزب وأعضاء، والذي شهد تواجدا مكثفا من الشيعة ومن جانبي، عشان بس المشايخ اللي بيقولوا أصل ما فيش شيعة في مصر وانتم مهتمين بالموضوع ده ليه ومكبرين الأمور، أو عاملين حزبهم وحزب يعني هيوصلوا 5,000 أقل حاجة. من جانبه قال المفكر الشيعي أحمد راسم النفيس، وهو المخرب الشيعي أحمد راسم النفيس، أنه تم الانتهاء من جمع التوكيلات وسيتم تقديم أوراق الحزب في الأول من شهر سبتمبر القادم، يعني تاني يوم العيد، بس هو مش مركز بس، لجنة الأحزاب، وأن الحزب مقرات في القاهرة والمنصورة والزقازيق، مضيفا أن من أهم مراحل الحضارة الإسلامية التي عاشتها مصر هي الحقبة الفاطمية طبعا، والتي ما زالت تتسم بها مصر في بعض ملامحها إلى الآن. وقال وجدنا أن ندخل الحياة السياسية بحزب وأن هذا المشروع يعلي من شأن حرية المصريين لاعتناق ما يريدونه من عقائد وأفكار على أن يكون الحوار هو الفيصل، مؤكدا أن التشيع ليس سبة لا سب أو تهمة لا تهمتين، حتى يحاول البعض إلصاق تهمة التشيع ببعض أعضاء الحزب، مشيرا إلى أن تمويل الحزب سيكون من الأعضاء فقط. يا ترى الدكتور أحمد الطيب رأيه في الكلام ده، التشيع سبة ولا مش سبة؟ التشيع تهمة ولا مش تهمة؟ ولا سعادة المفتي؟ لا حاجة تجيب العصبي. الدعوة السلفية تعلن أن وثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء هي تعبير عن القوى العلمانية، وأشارت الدعوة السلفية إلى أنها أرسلت ردا إليه أوضحت فيه أنها لا يمكن أن تشارك في اجتماع يناقش الإعلان الدستوري لأن هذا يمثل اعتداء على حق الشعب صاحب الحق الأصيل في كتابة الدستور. هم مصرين يجرون للنقطة اللي هم عايزينها بوثيقة الأزهر بموافقة القوى السياسية بأي طريقة هم عايزين يلعبوا اللعبة، بحيث أن في الآخر الدستور يتفصل حسب ما الترزية بتوع الدستور عايزين يعملوه. اتهمت الدعوة السلفية الدكتور علي بالتعدي على حق القوى المشاركة معه في الحوار بإعلانه المتكرر عن حدمية مدنية الدولة على الرغم من رفض وثيقة الأزهر لهذا المصطلح كما رفضه التحالف الديمقراطي. وأوضحت الدعوة السلفية أنها ترفض مصطلح مدنية الدولة رفضا قاطعا، واعتبرت أنه عندما ينسب إلى الدولة لا يعني إلا العلمانية، احنا قلنا في حاجة اسمها مجتمع مدني ومفيش حاجة اسمها دولة مدنية. وأضافت إذن فهذه الوثيقة لا تعبر إلا عن القوى العلمانية، أما نحن فقد أعلننا مرارا أننا نؤمن بدولة دستورية قانونية مرجعيتها العليا الرئيسية الإسلام. المهندس عبد المنعم الشحات أعلن أنه لن يقدم حصرا للمساجد التابعة للدعوة السلفية، قال ذلك معترفا بأن جهاز أمن الدولة المنحل كان يمثل هاجسا وعنصر تخويف للمصريين كافة وليس على أفراد الجماعات الإسلامية فقط. وهو أضاف أن الجهاز المنحل كان يصدر أوامره بقصر الاعتكاف على مساجد الأوقاف مع بيانات كاملة عن كل معتكف، مما كان يؤدي إلى العزوف عن الاعتكاف، إلا أنها كانت لا تفرق مع الجماعات الإسلامية. الاعتكاف هذا العام يشهد برأي الدكتور الشحات أو المهندس الشحات إقبالا كبيرا من المصلين في المساجد التابعة للأوقاف والمساجد الأهلية أكثر من المساجد التابعة للإخوان والدعوة السلفية، حيث أن التضييقات الأمنية التي كانت تفرض لا وجود لها الآن، لكن هناك بعض الإجراءات التي يتم اتخاذها قبل الاعتكاف وتضمن التقدم بطلب إلى مديرية الأوقاف في المحافظة لكي يكتب في رغبته في الأداء الاعتكاف. هل عندنا خبر عن سينا معنا الأستاذ مصطفى سنجر؟ أنا مش سامع، يا ريت حد بس يشوف لي الموضوع. طيب الخبر عن أن المخابرات الأمريكية بتقول أن تنظيم القاعدة في سيناء، ذكرت صحيفة واشنطن تايمز أن التحقيقات المبدئية في حادث هجوم مسلحين على حافلة إسرائيلية في حدودها مع مصر والتي تبشرها المخابرات الأمريكية كشفت عن قيام أفراد من تنظيم القاعدة المستوطنين في سيناء بالتنسيق مع أفراد من لجان المقاومة الشعبية وجيش الإسلام في غزة في ظل انعدام القانون الذي تشهده شبه جزيرة سيناء. في الوفد العسكري زار السجن الحربي لقيام المحبوسين احتياطيا بإثارة الشغب. كشف مصدر عسكري مسؤول أن الأحداث التي شهدها السجن الحربي مساء أمس الاثنين قد تم السيطرة عليها، وأن وفدا عسكريا ذهب لتفقد أحوال السجن بمنطقة الهايك ستيب العسكرية والوقوف على الأسباب التي دفعت المحبوسين احتياطيا للقيام بإثارة الشغب وإشعال النيران في البطاطين والأمتعة الشخصية لهؤلاء المساجين. نفى المصدر العسكري أيضا ما تردد أن هناك مدنيين من أقارب للمحبوسين قد تظاهروا خارج أبواب السجن، خاصة أن السجن يقع في منطقة عسكرية غير مسموح للمدنيين بالدخول فيها. طيب معنا على الهاتف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ مصطفى أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. المخابرات الأمريكية بتعلن أن تنظيم القاعدة موجود الآن في سيناء، ايه رأي حضرتك في هذا الكلام كما نشرت الواشنطن تايمز؟ أبدأ بما انتهت إليه الأوضاع اليوم، حيث عقد محافظ شمال سيناء اللواء عبد الوهاب مبروك مؤتمرا صحفيا في ديوان عام المحافظة تطرق فيه إلى ما ينشر عن وجود القاعدة في سيناء ووجود طبيب بن زايدٍ أيضا في سيناء حسب ما نشر في عدة تقارير صحفية مصرية وليست أمريكية أيضا. هو نفى هذه الداء جملة وتفصيلا، واتهم جهات سمى أن الهجمات التي تمت في مدينة العريش بأنها عناصر إجرامية جنائية بالتحديد مدعومة من عناصر خارجية بهدف إحداث فوضى تسبب قلقا للأمن المصري وفوضى في المنطقة الحساسة لمصر يشدي انتباهه عن قضايا أخرى تهم الشعب المصري. هذا بالتحديد ما قاله محافظ شمال سيناء بخصوص هذه القضية. الأجهزة الأمنية أيضا نفت أي تواجد لطبيب بن لادن أو لتنظيم القاعدة في شمال سيناء في هذه الأثناء، ولكن من مشاهداتنا ورصدنا للواقع نحن نتحدث عن إذا تحدثنا عن فكر فأعتقد أن الأفكار موجودة في كل مكان، ولكن أنا أنفي تماما أي صلة تنظيمية لعناصر موجودة قد تكون مشددة دينيا أو تكون جنائية لتنظيم القاعدة. جميعا نعرف أن تنظيم القاعدة أصبح فكرة منتشرة في عدة أماكن في العالم حتى في أمريكا نفسها. حامل هذا الفكر ليس بالأساس أن يكون على صلة تنظيمية بأفغانستان أو العراق. هناك احتفالات كثيرة في المنطقة، عندما يحدث أي حادث أو أي حادث عنف أو أي اشتباك فليس بالضرورة أن ننسبه إلى تنظيمات عقائدية. المنطقة مليئة باحتفالات لأسباب أخرى غير الدينية أيضا، نتكلم عن انتهاكات حصلت لحقوق الإنسان، نتكلم عن مظالم سببها الجهاز الأمني السابق لكثير من الناس، عمليات قتل أو عمليات اعتقال تعسفي. فهناك حوادث طائرية تحدث للجهاز الأمني بسبب ذلك. نتحدث عن عناصر جنائية لها مظالم بخصوص الأحكام الغيابية التي لم تسقط بعد رغم الوعود المتعددة من المسؤولين أنهم بصدد إسقاطها عن وبعضها يصل إلى أكثر من 100 عام. فأعتقد أنه هناك أشخاص يحركون القضية بهجمات ما أو بإحداث إثارة ما للفت نظر انتباه المسؤولين. أعتقد أن هذا هو الواقع في سيناء حسب مشاهدتي وحسب معلوماتي. إذن حضرتك بتنفي نفيا تاما فكرة وجود تنظيم القاعدة بنفسه في سيناء، وتنفي ما قالته الواشنطن تايمز وتصريحات المخابرات الأمريكية. بالتأكيد. شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى سنجر مراسلنا من شمال سيناء. الحقيقة في موضوع برضو متعلق بالأمن، ويريت يكون معنا الدكتور أحمد أبو بركة. دكتور أحمد أبو بركة وكان ضيفنا قبل يومين، وهو كان يعني كان في لقاء أمس تلفزيوني في التلفزيون المصري حصل اعتداء عليه، قام مجهولون يستقلون سيارة خاصة بالاعتداء على الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة ونائب رئيس الحزب، وسحله في أحد الشوارع القريبة من وزارة الداخلية وسط القاهرة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء. تفاصيل الواقعة بدأت أثناء مغادرة الدكتور لمبنى ماسبيرو في الساعة 2 من صباح اليوم بعد مشاركته في أحد البرامج، تحرك على قدميه باتجاه منزله بالقرب من وزارة الداخلية، وعند شارع محمد محمود استشعر بسيارة من خلفه تسير في عكس الاتجاه في ذلك التوقيت، وفوجئ الدكتور باقتراب سيارة بي ام دبليو سودا. يعني المفروض دي مش سيارة بلطجية، يعني دي سيارة بلطجية من نوع خاص اللي هما الليفل بقى الليفل بتاع البلطجية 5 نجوم، بي ام دبليو سودا بداخلها 4 أشخاص. انحرفت السيارة بحتة دجاهة حيث ظهر شخص من الباب الخلفي للسيارة محاولا خطف الحقيبة التي يحملها مشتبكا معه بمعاونة آخر بجواره في السيارة، غير أن أبو بركة قاومهما وحاول الإمساك بأحدهما، إلا أن قائد السيارة سار بسرعة أعلى وأخذ يتمايل بالسيارة يمينا ويسارا ثم انحرف أقصى اليسار في محاولة لارتطام أبو بركة بالسيارات الموجودة. معنا الدكتور. السلام عليكم دكتور أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمد الله على سلامتكم ونحب أن نطمئن مشاهدينا. الله يحفظك. الله يبارك فيك. قراءتك لهذا الحادث الذي سبقك إليه الدكتور عمرو حمزاوي والدكتور البلتاجي وبعض الرموز السياسية الكبيرة الذين يتعرضون لعمليات اعتداء في الشارع بسرعة عشوائية. والله يعني هذا الحادث يتميز على ما سبق أنه في قلب القاهرة بل أمام وزارة الداخلية. وفي وقت وكان السيارة بلاكي دي اللي بدلوا فيها الأطفال والأطفال، وتم العد بالشكل اللي حضرتك وصفته في المقدمة، وأمام حراستك الداخلية الذين أمس كانون إحداث أو اتخاذ أمر واجب عليهم. ثم حدث بقى عدوان بدني سيارة في سيارات أخرى، يعني كان أمر قد يصل إلى قتل، ولكن الله سلم. يعني حضرتك كان في أكثر من سيارة؟ هي سيارة كانت بعد ما تم يعني حدث أنا حاولت مقاومة الاعتداء، فشبست بأحد الموجودين بالسيارة حتى أستطيع أن أخذه كدليل على الواقع أو من رحم الحدث ذاته، فالسيارة انطلقت بسرعة مسرعة وبدأت يعني تحصرني بين السيارة وبين الطرقات الواقفة على جانب الطريق. طيب حضرتك تتهم مين الذي يقوم بها؟ والله أنا أصلاً ودي أصلاً لحد الآن يعني بعد تحقيق المجراء ومنصوص عن التعقيب بالتأكيد هو الذي سيكون حاسم في هذه المسألة. طيب نتمنى أن احنا نتابع مع حضرتك نتائج التحقيقات وأن تكون بخير وعافية وسلامة دائما. آمين يا رب. شكرا جزيلا لحضرتك. طيب أنا هستأذن حضراتكم أن احنا نكتفي بهذا القدر من الأخبار ونبدأ فقرتنا الحوارية بإذن الله بعد قليل مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد نقيب كشاهد عيان عن رحلته إلى الصومال الشقيق. فاصل ثم نعود إليكم.